يقول قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أرجو تفسير هذه الآية أحسن الله إليكم. الجواب: هذه الآية فيها بيان، فيها الأمر بالإيمان بالقرآن، ويكون هذا الإيمان مصحوبا بالإيمان بالكتب السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو آخر الكتب، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآية. فهذا فيه تنبيه، فيه دليل على أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس وللجن، ولهذا لا يصح إيمان شخص لا يؤمن بهذا القرآن ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بالرسل وبالكتب المتقدمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاءت آيات كثيرة على أنه لا بد من الإيمان بالرسل، ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ففي هذه الآية تنبيه أو بيان على أنه لا بد من الإيمان بهذا القرآن، ولا بد من الإيمان بالكتب السابقة، وكذلك الإيمان بالرسل السابقين. ولهذا الدعوة الآن إلى التقريب بين الأديان، بين الأديان، هذه فكرة لا شك أنها مخالفة لكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الورقة من التوراة، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فألقاها وقال لها الرسول: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الرسل السابقين في الإيمان: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالميثاق مأخوذ عليهم جميعا، وبالله التوفيق.